حييت في أرض الصباح، حييت في أرض الصباح، أرض الكرامة والكفاح. يا مرحبا يا مرحبا بلي غدو وقت الغزو والاجتياح. ناس تذب أعمارها يوم العدو فينا استباح. صاحت بلادي يا عرب، صاحت بلادي يا عرب، حيا على يوم الفلاح. صاحت وكانت صيحة مخلوطة مع نزف الجراح. هبت رجال تفتدي وغنت نشيد الانشراح. اليوم اليوم يا أرض الكويت كل السواحل والبطاح تشهد جيوش همها تسمع تصادير السماح. لأجل الكرامة والعدل دام اعتلى صوت النباح. نادت نادت جيوش بالفخر شدوا المحازم والوشاح. حي الشهادة حيها والعزة في موت النجاح. يا كويتنا يا كويتنا يا كويتنا حدنا في داج والفزعة في حكم المباح. وكل غدا في فزعته يعشق تناغيم السلاح. وكل تفلت للكويت وعيونهم سن الرماح. والله والله ما ننسى منو أرخص حياته بارتياح. والله والله ما ننسى منو أرخص حياته بارتياح. تسلم دول كل الخليج، تسلم دول كل الخليج، تسلم جيوش الاكتساح. هبت ولا فيها حكي، هبت ولا فيها حكي، هبت ولا فيها مزاح. سبعة شهور وانتهت، سبعة شهور وانتهت، ثم بارق التحرير لاح، ثم بارق التحرير لاح. حييت في أرض الصباح، حييت في أرض الصباح. Yeah. النشامى. نحمد الله نحمد الله يوم كنا بالغزو اختلطنا اختلطنا مع حكيهم ويدنا صارت بدنا.